أنا أطلعني الله على خطر دائما مهلك. الفتنة التي تحدث في سوريا رآها الشيخ، وسمعته يتكلم بكلمات تدل على أنه من كبار الصالحين ومن أهل العرفان. والآن الشيء الذي ذكرت بدأ، أقول لكم بدأ. رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن هذه الفتن ووصفها، بل وصف هذا الذي مررنا به بأدق وصف. الله أكبر، الله أكبر. يا ناس، إياكم أن تفتحوا باباً ثم تدخلوا في منحدر لا تملكون الوقوف فيه. إياكم أن تفتحوا باباً إلى منحدر ذي اتجاه واحد، الخطوة الأولى تدفعكم وتبعثكم إلى النهاية التي نرى مظهراً من مظاهرها الآن. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يصف هذه الحالة التي نحن فيها: من جاهد أو قاتل تحت راية عمية فقتل فقتلته جاهلية. من راية العمية؟ هي تلك القيادة التي لا تعلم أصحابها ولا تعلم الغاية منها ولا تعلم النهاية التي تريدك إليها. يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه حكاية عن مثل هذه الفتنة وعلاجا لها: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ويقول في حديث آخر متفق عليه يصف هذه الفتنة وأمثالها، يقول له حذيفة رضي الله عنه: ماذا تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ يقول في الجواب: اعمد إلى حجر فدق عليه حد سيفك، واترك كل تلك الفئات والجماعات ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أما ما يقوله لي أولاء المرض أنه نحن آسفين في جماعة مدري وين حرقوا كتبي وما إلى ذلك، بدي لكم شيء. كثيرا ما أوصف في مجالس مناسبات بأنني غزالي هذا العصر، وأنا أقول بقلبي وبلساني يوم واحد من أيام الغزالي يساوي عمري كله. وبعد فإن لسنا ممن يغمض أبصارهم عن الخطأ، بل كنا ولا نزال نراقب أنفسنا ألا نخطئ، وكنا ولا نزال ننبه إخواننا وقادتنا إلى الخطأ، ولكن الخطأ الذي لن نراه لا يبرر أن نضع على أعيننا أقنعة تعمينا عن رؤية المؤامرة القذرة التي أطبق على تحقيقها والتخطيط لها والتنفيذ لها أعداء الله عز وجل وأعداء دينه في العالم أجمع. هذه الأغلاط مهما كبرت لا تبرر أن نتعامى عن مؤامرة ما أعلم في العالم كله، في تاريخ العالم الإسلامي كله، مؤامرة أخطر من هذه التي تطرق اليوم أبوابنا. الأمر يتعلق بباب فتنة، إذا فتح انكسر الباب، وهيهات أن نعود. الطريق منحدر ولا مجال للرجوع عنه. اتضح اليوم للقاصي والداني أنني كنت الأخ الودود المخلص، أنني كنت الإنسان الذي يغار على مصير هذا البلد المقدس. لا تستثمروا بؤس عباد الله عز وجل في هذه المرحلة الخطيرة التي نمر بها لتملأوا عن طريق بؤسهم جنوبكم. لا تستثمروا جوع عباد الله عز وجل الذين يبحثون لأنفسهم ولأطفالهم عن لقمة من طعام، يحاولون أن يتخلصوا بها من خطر البلاء، من خطر الهلاك. لا تجعلوا من حالهم هذا أداة لاستثمار مزيد من المال في جيوبهم. طلب مني أن أخرج من هذا القطر. المسكن موجود، المسكن الفارهي موجود، العربي موجودة، الأسرة أيضا، كلها يمكن أن أطمئن إلى مصيرها ووضعها. لكن ما الذي منعني من الاستجابة؟ أنا لا أعيد المسألة إلى بطولة فيه، والله أنا ضعيف، نعم أنا ضعيف، ولكن الله عز وجل هو الذي لطف بي، أشعرني بأنني في هذه المرحلة إن تركت هذا البلد فسوف يكون شأني كشأن أب له أهل وأولاد وأحفاد يتركهم إلى حيث لا يعلم مصير هؤلاء. والله هذا ما شعرت. المحنة زائلة، والإله الذي أراني هذه المحنة في إقبالها كما قلت لكم بالأمس، أراني هذه المحنة في إدبارها، وأنا على يقين بأنها ستدبر. لكن الإله الذي يبشرنا بإدبارها يأمرنا بأن نسلك السبيل إلى إدبارها، الالتجاء إلى الله. أقولها اليوم وسأقولها غدا، وأحتسب أجري في ذلك عند الله راضيا أن يكتبني ممن قال عنهم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بهذا أرحل إلى الله، هذا هو رأس مالي إذا قام الناس لرب العالمين، ليس لعمل صالح. هام أتقدم به وأرفع به الرأس بين يدي الله، لكنني سأرحل إلى الله بهذا اللسان، بهذا اللسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. وإنا على فراقك يا أبتاه ويا ولداه لمحزونون، وعزاؤنا أنك مضيت شهيداً على منصة العلم التي نذرت نفسك لها، تحمل الهوية التي نذرت وجودك وحياتك من أجلها، كما حمل الأعداء، أعداء الحق، أعداء الدين، أعداء الوطن، أعداء الأمة، أعداء الإنسان، هويتهم في مسجد الإيمان أيضاً، مجرمون قتلة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه،